بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مما استدل به على قاعدة التجاوز سيرة العقلاء. طبعا هناك جمع من العلماء كالأستاذ سيد صادق الله يحفظه، و أشاروا إلى كذلك الشيخ الأيرواني أيضا، أشاروا إلى أن هناك أدلة أخرى، ولكنهم أشكلوا عليها في الجملة. مما أشكلوا عليه في الجملة سيرة المتشرعة والإجماع من المسائل التي أشكلوا عليها في الجملة. سيد يقول، سيد صادق في كتابه في خاتمة الإصحاح يقول: الثاني الإجماع، الدليل الثاني الإضافي غير الروايات، الأول قال السيرة في العقلاء، والثاني الإجماع نقله عن بعضهم المحقق الرشدي، والكلام فيه صغرا وكبرا هو الكلام في السيرة. أما كبرا يقصد أن الإجماع هل يمكن أن يكون دليلا يستفاد منه في ثبوت التكليف أو سقوط التكليف على بحث مثل هذا الإجماع المنقول، هل يستفاد منه؟ وأما صغرا هل هنا في هذا المقام في قاعدة التجاوز هناك إجماع على أن من تجاوز المحل أو فرغ يمضي، هل هناك إجماع؟ سيد يقول هذا الكلام هو عين الكلام الذي قلناه في السيرة، في السيرة المتشرعة، وهنا قال نفس الكلام. هل أن سيرة المتشرعة تثبت التكليف وتسقط التكليف؟ استفاد منها في الثبوت وفي السقوط؟ واحد. الشيء الثاني، هل هناك سيرة في المقام قامت، قامت سيرة المتشرعة على القول بصحة الصلاة في حال التجاوز، تجاوز المحل عند الشك في شيء منها بعد التجاوز أو بعد الفراغ؟ هل نقول بذلك؟ قال هذا أيضا فيه كلام كبرى وصغرى. نفس الكلام قاله في الإجماع. مثل الشيخ الأيرواني مر على الموضوع مرور، قال: ومما تدل به في المقام السيرة الاسم الإجماع، ما أعرف شنو، جاء عدة أمور وقال ولكن فيها كلام لإجماعها، الرواية كتابية في المقام. ولهذا في الاستدلالات الأخرى ما ركزوا كثيرا، لعل من أكثر الذين أطمبوا في بناء العقلاء هو ناصر مخالف. طيب، وجاءوا بأدلة أخرى، مثل السيد صادق جاب ظهور الحال، جاب الاستدلال بالأصل اللي هو الأصل العملي، وقال أيضا فيهم إشكال صغرا وكبرى. ثم توقفوا عند هذا الدليل وهو محل بحثنا اليوم، هل هناك بناء للعقلاء؟ أخو جمع من العلماء أصلا ما أشاروا لبناء العقلاء أصلا، مثلا المصطفوي أصلا ما أشار إلى أن هناك بناء عقلاء وهناك بناء عقلاء. الأيرواني هم أشار إشارة كذا، قال قال مما يستدل به على قاعدة التجاوز الإجماع الفلان كذا وبناء العقلاء، وفيها بأجمعها نظر هالشكل، يعني حتى بناء العقلاء مر على مرور الكرام. الذين توقفوا عند بناء العقلاء قبلوه كلا أو بعضا سيد صادق الله يحفظه، وأيضا الشيخ ناصر مكارم في هذا المقام قالوا ببناء العقلاء، ولكن فيه بحث. قبل ما أقرأ نص الشيخ ناصر مكارم أو أبين الرؤية بشكل عام، أحب ألفت النظر إلى إشارة أشارها السيد صادق في بناء العقلاء. قال ما الذي نعني ببناء العقلاء هنا؟ قال الذي نعني ببناء العقلاء أن العقلاء في مثل الموارد هل يقولون بصدق الطاعة والمعصية الأولى؟ اللي نقصده هنا من بناء العقلاء هو صدق الطاعة. يقول بناء العقلاء لها موارد، المورد الأول منها تنقيح موضوع الحكم، هذا هو مجالنا. ها؟ الموضوع الآخر أن يكون بناء العقلاء كاشف عن مراد المولى كوه ظاهر، أن الظواهر حجة لو مو حجة. الموضوع اللي إحنا فيه الآن اللي السيد يقول ما كان محققا لصدق الطاعة أو المعصية، يعني العقلاء يقولون بهذا العمل تتحقق الطاعة أو لا تتحقق الطاعة، هذا هو مرادنا. إذا في مقامنا ما هو الكلام؟ في مقامنا أيضا ينظر للأمر من ناحية الصغرى وينظر إليه من ناحية الكبرى. أما من ناحية الكبرى فهل بناء العقلاء يستفاد منه في التدليل على سقوط التكليف أو ثبوت التكليف؟ بمعنى صدق الطاعة والمعصية أو لا؟ السيد أشكل في هذا الموضوع، قال هذا يمكن أن يكون محل نظر، والظاهر لا أشكل في النقطة في الشتمة، أشكل في الصغرى عفوا مو في الكبرى، تبين الصغرى. الكبرى قال هذه مسلمة عند فقهائنا أن بناء العقلاء ما يمكن يكون إشكال في بناء العقلاء، لأن السيد صادق هو يعتمد على بناء العقلاء وإتجاز العقلاء في كل شيء. لا، في من ناحية الكبرى يقول الكبرى مسلمة، الكلام في الصغرى هل العقلاء في هذا المورد يقولون من تجاوز المحل أو فرغ من العمل صح عمله السابق؟ يقول هذا محل نظر فنأخذ فيه بخصوص الحد المتيقن لا حول ولا قوة إلا بالله. أما من ناحية الكبرى فهي مسلمة، وأما من ناحية الصغرى فلعدم التسليم بها نأخذ فيها بالحد المتيقن لا أكثر، ولا نستطيع أن نتجاوز هذا الحد. شوفوا عبارته، يقول وما نحن فيه من بناء العقلاء على إجراء قاعدتي التجاوز والفراغ من قبيل الثاني، وهو المحقق لصدق الطاعة والمعصية. أقول السيد يقول الإشكال في شمول الصغرى لموارد الشك، لاحظين الإشكال في شمول الصغرى لموارد الشك كلها حتى مع إحراز عدم الالتفات لحال العمل أو احتمال الترك العمدي وتحقق بناء من العقلاء فيها. لأن إحنا لما نتكلم عن قاعدة التجاوز هل نتكلم فيها لاحظوا مع الالتفاف وعدم الالتفاف مع احتمال الترك العمدي أو أو أو أو عدم احتمال الترك العمدي؟ الرد نقول أنه بناء على قاعدة التجاوز نقول بالصحة حتى لو ما كنا ملتفتين أثناء العمل. يقول لا هذا خارج عن حد المتيقن بشرط أن يكون هناك التفاف. حتى مع احتمال الترك العمدي قال لا هذا خارج عن حد المتيقن. لا من أن لا يكون هناك احتمال للترك العمدي هناك العقلاء يقولون نجري قاعدة التجاوز يعملوا قاعدة التجاوز قاعدة التفاف في معاملاتهم. يقول بهذا المقدار في الصغرى نقبل خارج هذا ما نقبل. هذا واحد إذا بنتكلم عن بناء العقلاء. إذا أردنا أن نقول أن بناء العقلاء وهذا مهم جدا ترها إذا قلنا بأن بناء العقلاء في هذا المقام في هذا الحيز ذاك الوقت بصير عندنا قضية أو مهمة لا بد من إنجازها وهي أن الروايات مقررة لبناء العقلاء فقط فبالتالي تبقى الروايات محصورة في هذا الجانب. نجري قاعدة التجاوز بشرط أن لا يكون هناك احتمال للترك العمدي وبشرط أن لا يكون هناك ها شنو عدم الانتفاع أثناء العمل. يعني بشرط أن يكون هناك الانتفاع أثناء العمل. أما إذا لا قلنا أنها قاعدة تأسيسية ليست ممضية يعني ما جاء في الشرع ليس إمضاء لما جاء في عند العقلاء أو أنه إمضاء لما جاء في العقلاء عند العقلاء وأكثر وسع في هذه الحالة نقول لا نعمل الإطلاق الوارد في الرواية ونقول بشموله حتى لهذه الموارد سواء التفت أثناء العمل أو ما التفت أثناء العمل نجد قاعدة التجاوز ولهذا يبحث مسألة من هذه العقلاء. طيب قالوا وإلا فالكبرى مسلم ظاهرا بل لعلها المتسالم عليها بين الفقهاء في شتى موارد الفقه إلا ما خرج بدليل أن بناء العقلاء يعتمد عليه كبرا ها يعتمد عليه في ثبوت التكليف وفي سقوط التكليف. واضح. أما ناصر مكارة هذا رأي في الإصابة حدث أنا وإليه لوجود بعض النقاط الجديدة شيء. ناصر مكارة قال في الحقيقة هنا سيرة عقلائية في المقام ولا يمكن الإشكال في هذه السيرة. يقول بل هناك عبارات وردت في كلام بعض فقهائنا السابقين تشير إلى ذلك إلى أن هذه القاعدة هي قاعدة عقلائية. بس في البداية أشار إشارة إذا تلاحظوا أن هناك في قاعدة الصحة وش دار ناصر المكارم هناك قال هذا اللي ظهر من كلامه هنا قال أن قاعدة أن أصالة الصحة قاعدة الصحة تجري بالنسبة للغير هكذا قالوا لا بالنسبة للنفس. لكن هنا عبارته بالعكس. شوفوا رجعنا دقيقة واحدة لا صحيح عبارته نقرناه بالشكل على فرض صحيح. شوف يقول هنا يقول والحق أنه لو قلنا بعموم قاعدة الفراغ وهذا اللي يقول به هو صحيح هو يقول أن قاعدة الصحة هو هذا الذي ما فعلا أن قاعدة الصحة خاصة بأفعال الإنسان نفسه. ليش؟ لأننا لا نحتاج إليها في الأصل تحت الحاصل إذ أن قاعدة الفراغ تصحح أفعال الإنسان نفسه بأجمعها عبادة ومعاملات. فلسنا في حاجة لقاعدة الصحة. هذا يقولنا في التنبيه الثالث موجود البحث هذا. طيب، فهنا كرر الكلام، قال الظاهر. ثم طبعا هناك قال عبارة أخرى إذا تلتفتوا، قال بأنه وإن كان إلا إذا قلنا بأن قاعدة الفراغ لا تجري في المقام، لا تتسع لكل هذه الموارد. يقول الظاهر من أدلة أطالة الصحة جريانها في أعمال الإنسان نفسه أيضا. هني ليش أنا رجعت هناك؟ هنا عقد الآية ماذا قال؟ قال الظاهر، لأن السؤال شنو؟ هل عندنا سيرة عقلاء؟ قال الظاهر نعم عندنا سيرة عقلاء. وين؟ وين المدرسة؟ قال ولعله في الحقيقة راجع إلى عمومية أصالة الصحة لفعل النفس كما مر في المجلد الأول من كتابنا. يعني ظاهر عبارته اللي يقول هنا قلنا أن قاعدة الفراغ تغنينا عن أصالة الصحة، ولو ما أغنتنا فأدلة أفات الصحة شاملة لأفعال النفس. هنا يقول ليش نقول بمناع عقلاء؟ على اعتبار أن هنا قلنا أن أفات الصحة قاعدة شنو عقلائية، ها؟ صحيح؟ فهنا ليش قلنا أننا نحتاج أننا لماذا قلنا هنا بأن هناك بناء عقلاء؟ زين؟ لماذا قلنا هنا أن هناك بناء عقلاء؟ قال الظاهر لعمومية أطالة الصحة، أن أطالة الصحة تشمل أفعال الإنسان نفسه، ولأن أطالة الصحة إلا قاعدة الفراغ هي جزء من أطالة الصحة. بناء على هذا رأيه الأخير، ولا هناك ما قال هي جزء، بناء على أن أطالة الفراغ على أن قاعدة الفراغ فرد من أفراد أصالة الصحة، وأصالة الصحة قاعدة عقلائية، فهنا أيضا بناء عقلاء. مع تأكيده هناك بأن كلمات القوم يظهر منها اختصاص أصالة الصحة في أفعال الإنسان نفسه، ولا تشمل أفعال الغير. أصالت شنو به؟ عفوا بالعقل. أصالة الصحة تختص بأفعال غير ولا تشمل أفعال الناس. أغلب كلمات القوم هكذا، بس هو خلقهم. صحيح؟ قال ولذا قال فخر المحققين في إيضاح القواعد في مثلة الشك في بعض أفعال الطهارة إن الأصل في فعل العاقل. شوف تقول هذه يعني كأنه أشار إلى أن القضية عقلائية، إلى أن قاعدة الفراغ قاعدة عقلائية، أن الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكمية والكيفية أو الكمية والكيفية الصحة، أن الأصل في فعل العاقل الصحة. يقول كأنه يريد يشير إلى هذا الأمر، أن هذا الأمر يعني متسالم عليه عند العقلاء. ثم جاب أمثلة ما تسنى في حاجة إليها، لأن الأمثلة هذه يمكن أن يشك فيها الإنسان. قال أنه ألا ترى لو أن إنسانا كتب كتابا، ها؟ إذا كان ما زال يكتب الكتاب، ها؟ أو لتوه جالس على طاولة مثلا وشك بأنه في عنده شيء لعله ما كتبه صاحبه العادة يرجع، أما إذا كتبه تركه وداه وبعدين راح بعدين شك بعد ما دخل في أعمال أخرى ويحذف كتاب كان كذا شك يرجع هذا الكتاب. أقول هذا المثال مو داخل. نعم يرجعون أيضا. شنو ما يرجعون؟ ها؟ مثلاً يرجعون يتأكدون. هو يقول أنه عادة ما يرجع. الظاهر الشيخ قاعد يطبق على نفسه. زين شنو مبنى يعني إذا افترضنا وجود سيرة عقلائية شنو المبنى فيها؟ هنا هنا ليش أكو سيرة عقلائية؟ ها؟ موجد يعني العقلاء ليش تبانوا على هذا العرض مشاركنا؟ هو جاب لك ثلاثة وهذه يطرحون قال هالشكل قال أنه أكو سيرة عقلائية العقلاء تبنوا على ذلك ليش؟ لمرجوحية احتمال الغفلة. يعني شنو؟ يعني ليش ما عملوا بهذا الشك؟ مبنى هذا الشك أنه احتمال وقت اللي أنا جئت بهذا العمل كنت غافل. شو هو الأصل عدم الغفلة؟ يعني العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال، احتمال اكون انا غافل وقت الاتيان بالعمل. ها فاحسن فيقولوا بناء على ذلك هذا الاحتمال ما يلقى مرجوح، فلهذا تبان العقلاء على ذلك. قال البعض انه ليش يمكن ان يقع من احد؟ فاجاوب انه لا. ليش؟ لأنه الإنسان أولا إذا جاء بالفعل لأول مرة على ثم يغفل. لحظة، إذا إنسان يأتي بالفعل لأول مرة ما يغفل، غالبا ما يغفل. ليش؟ لأنه يريد يشوف روحه إذا طبق الفعل ولا أول مرة يريد يصلي صلاة الصبح، عادة يكون مراعي للحركات. يقول هذا شنو المرة الأولى الثانية الثالثة إلى أن يألف هذه الطريقة، فيصير من عادته الاتيان بالعمل صحيحا. يقول لذلك هذا ما يمكن ان يغفل لا بالمرة الاولى ولا بالمرات الاخرى، لانه من عادته ان يأتي بالفعل بهذه الكيفية التي جاء بها بالمرة الاولى لانه ألف. فلو احتملنا انه يمكن مرة المرات غفل، يقول هذه الغفلة اعتبار لها مرجوحة، ولهذا تبان العقلاء على القول بصحة العمل حتى مع هذا الاحتمال. شو يقول؟ يقول الظاهر أن الوجه في بنائهم هذا أن احتمال الغفلة حين الاشتغال بالعمل في حد ذاته أمر مرجوح لا يعتنى به. لاحظ يقول أضف إليه أن العاقل الشاعر الذاكر حين الفعل لا يأتي بما هو مخالف لأغراضه وأهدافه. عادة الإنسان العاقل الذاكر أثناء العمل اللي مو غافل إذا بيجي بعمل يأتي به مطابق لأهدافه، يعني إذا يأتي به صحيح ولا لا يأتي به. يقول لذلك العقلاء قالوا العاقل الذاكر يأتي بما يوافق أهدافه، يعني جاي يأتي به صحيحا. احتمال أنه غفل إن كان أول مرة الاحتفال احتمال لا قيمة له، إنسان غير ذلك هو ألف العمل فالاحتمال هم لا قيمة له، هم ضعيف. في أول مرة الاحتمال أضعف، في غيره احتمال الاحتمال ضعيف فلا قيمة له. لا ما له علاقة، لا بس تسليم. لا ترفع عن أمتي ما لا يعلمون. طبعا البعض حاول ان يعني السيد صادق اشار في قاعدة التجاوز الى الاصل العملي، انه هل نحتاج هل يمكن ان نقول هنا بالاصل العملي في المقام ام لا؟ هذا عمدة ما ذكره ناصر مقارن في بحثه، بس في النهاية اشار الى امرين اذكرهما على نحو العجلة. قال بقي هنا أمران، الأول إن بناء العقلاء على هذه القاعدة في أمورهم لا يلازم القول باتحاد سعة دائرتها عند الشرع مع ما هو عندهم، فلو دلت الإطلاقات السابقة على جريانها في موارد لم يثبت استقرار السيرة العقلائية عليها يبنى عليها. نعم احنا قلنا بأن سيرة العقلاء ها يمكن قائم لها حد متيقن. فهل معنى ذلك اننا نجعل قاعدة الفراغ في هذه الحدود العقلائية؟ يقول لو ما عندنا ادلة فيها اطلاقات قلنا معها نعم، بس اذا عندنا ادلة فيها اطلاقات تسع ما هو اوسع من بناء العقلاء او من الحد المتيقن مما ثبت من سيرة العقلاء، نعمل بما جاء في هذه الاطلاقات الروائية. الثاني الظاهر ان بناء العقلاء على هذه القاعدة في افعالهم انما هو في موارد لم يكن قرائن ظنية يعتنى بها على خلافها. نعم العقلاء ما يعملون بقاعدة فراغ التجاوز اذا ما عندهم قرائن ظنية، مو اذا عندهم قرائن ظنية فكثرة السهو واحد كثير يسهو هذا نجري وياه ايضا نجري في موارد هو يقع فيها قاعدة فراغ التجاوز يقول لا ما محل، لأن احتمال الغفلة عند هذا قوي مو احتمال ضعيف إذا كان كثير السهو وأمور أخرى. فلا تطبق قاعدة الفراغ والتجاوز في أي مكان. هذه بصورة مجملة البحث في قضية السيرة العقلائية اللي ننتهي منها إلى أنه يمكن القول أن هناك بناء عقلاء، لكن ليس بالمستوى الذي نصت عليه الروايات في إطلاقاتها. فلا نعمل بقاعدة العقلاء أو قاعدة التجاوز والفراغ فقط في حدود ما تبنى عليه العقلاء، وإنما هي أوسع من ذلك أيضا. إن شاء الله ما في ذلك البحث. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.